فاستأذن ربها يستغفر الله فلم يأذن له سبحانه وتعالى, وإنما أذن في زيارتها للعبرة والاتعاظ. وبهذا يعلم السائل أن ما يدعى من وجود الحسين في مصر ليس له أصل عند أهل العلم, وإنما مثلته كانت في العراق وهو قتل في العراق, ويقال إن رأسه نقل إلى يزيد في الشام, فلا يدرى أين ذهب هذا الرأس, هل دفن في الشام أو أعيد إلى محله في العراق مع جثته. فالحاصل أن وجود جثة الحسين في مصر أمر لا أساس له. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.